بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام السخاوي في شرحه على ألفية العراقي رحمهما الله تعالى: وفي الصحيحين اجتماعا وانفرادا أحاديث من هذا النوع، من رواية التابعي عن الصحابي أو من رواية غير التابعي عن التابعي ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، انتهينا في قراءة فتح المضيف بشرح فيه في الحديث، الشرح لي الإمام السخاوي رحمه الله على ألفية الحديث العراقي، عند كلام على صيغ التحمل، انتهينا عند الفصل أو النوع الخامس وهو المكاتبة، وذكرها بنوعيها: مكاتبة مقترنة أو مقرونة بالإجازة والإذن، ومكاتبة مجردة. ثم أشار إلى ما ورد من أنواع المكاتبة أو من استعمال المكاتبة عند أهل الحديث في كتبهم المصنفة، وسيذكر أمثلة مما ورد في الصحيحين مع أو تفرد به البخاري أو تفرد به مسلم. طيب، قبل ذلك الآخر عنده كلام. نعم، في قول الشارع صفحة رحمه الله صفحة 497. أيوة، الآن لحاضر عنده في بلده دون مجلس. قال المؤلف العراقي رحمه الله في شرحه، قال: لحاضر عنده أو حاضر عنده، يعني اقتصر على هذا اللفظ، يعني لم يقيدها بالبلد، وقال الاتجاه. سوى تذكرها؟ نعم، شرح على نظمه. نعم، قال الحاضر عنده فقط. نعم، كذلك السيوطي والدقاعي في شرحيه ما يذكران نفس الكلام المصنف عنده فقط. شيخ، يعني ما في بلده دون مجلسه. نعم، شيخ، في بلده دون مجلسه من كلام السخاوي ليس العراق. نعم، ولم يقل أنهم كلام، ولم يقل أنهم كلام العراقي، هو قال العراقي في شرحه، قال لحاضر عنده. العراقي له شرح الألفية. نعم، هي تبصر أو تذكر أو تبصر. ففي شرحه قال لحاضر عنده، هذا فقط. نعم، بقائي أيضا سيوط كذلك. نعم، أيوة، كذلك شرح آخرين اقتصروا على عنده، يعني كما قال صاحب الأصل الإمام ابن الصلاح. هذا عموم لفظ الصلاح، قال يعني هذه الصيغة كذا، أن يكتب إلى الطيب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه، أو يكتب له ذلك وهو حاضر. أطلق ابن الصلاح حاضر، شيخ حضر. نعم، على كل يعني، والأظهر أن المكتبة تكون بالإرسال، وإذا كاتب وأعطاه فيظهر أنها يعني تجتمع فيها مكاتبة ومناولة، وإذا زادت فيها الإجازة فهي مقرونة بالإجازة. فعندها نحن على المجلس، يعني في مجلسها. ها؟ عنده ضبطت عنده؟ يعني عامة، قد تكون عامة، لكن شيخ أقرب في بلدي أو في مجلس. أنا الأظهر عندي والله أعلم أنه في بلدي ليس في المجلس، لأنه في المجلس يحدثهم أو يناولهم فتكون مناولة، وهي أرفع من المكاتبة. أرفع من المكاتبة. وسبق أن ذكرنا أن وجه تقديم المناولة من وجه، وتقديم المكاتبة من وجه آخر، فكل له وجه في التقديم. وكان البخاري ينحو إلى التسوية بينهما فذكرهما في باب واحد. فالأظهر أنها المكاتبة تكون لحاضر لكن في البلد دون المجلس، هذا الأقرب كما قال الصحابي رحمه الله. وإن عممنا حتى في المجلس فتشمل مناولة ومكاتبة، والأدول يدخل تحت ما هو أعلم. كونه يكتب له في المجلس لماذا لا يسميه عمل؟ هذا اللي قلناه المنظم من حاضر المرة حاضر. نعم. هذا اللي قلناه كونه يسميه أحسن. نعم الله أعلم. كذلك الكتاب اللي ذكرناه المرة الماضية اللي هو الإيهام فيما في البخاري، الإيهام الإيهام لما في البخاري من الإبهام، لما في البخاري من الإبهام، يعني هو للبولكين ليس للملقي، البولكين يعني شيخ. نعم شيخنا، الآن يصح إطلاق أن نقول أن المناولة هي مكاتبة وزيادة؟ كيف؟ المناولة لا ناول أن يناوله الكتاب، لا يلزم أن يكون كتبه هو أو غيره أو قصده بالكتاب، يكون عنده أحاديث مكتوبة فجاءه شخص وقال وجلس معه مجلس وعرف قدره في العلم وأراد أن يجيزه، قال أو أريد أن تجيزني، فناوله الكتاب. كتبه هو شيخنا؟ إيه مكاتب. يعني كتبه مكاتبة دون أعم من أنه يقصده أو لا يقصده. ما إيش المكاتبة؟ أن يكتب، قلنا من كاتبة قصد من يكتب، قصد الغالب يكتب له كتب، يعني مواصلة. أيوة مواصلة. ها؟ نعم شيخ، معنيين من كاتبة ومن كتبة، ذكرت كلا المعنيين. نعم من كاتبة وكتبة. إيه هي مأخوذة من كاتبة. نعم إيه؟ أن يكتب إليه. ومن كتبة أيضا المكاتبة، خذ من كاتب يكاتب مكاتبة، خذ من هذا. أما هذا لما نقول المناولة هي مكاتبة وزيادة، قد لا يكون فيه مكاتبة أصلا، أحاديث كتبها غيره. شيخ بالإذن ذكر الأحاديث كتبها غيره، أذن لا مش أذن كتبها غيره، ويعني قد تكون الكتابة كتابة الأحاديث كتبها غير غير الشيخ، وهو اطلع عليها وهذا كتاب موجود عنده. وفي مجلس ما استجازه واحد فناوله، فصورة المكاتبة ما هي داخلة، لأن ما هي صورة المكاتبة؟ تخصيص بكتابة، أن يكتب له أو هو أو غيره بإذنه. هذا قد لا يكون أصلا، قد يكون كتبها هو أو أحد طلابه أو كتاب شيخه أصلاً أعطاه إياه، ولا يكون قاصداً فلان، وإنما جمعه مجلس أو موسم عمرة أو حج أو كذا، فيقول أجيزني، يقول يناوله، وهذا الكتاب حديثي قد أجزتك. فلا يقال المناولة هي مكاتبة وزيادة، لأن المكاتبة فيها هذا القصد، هذا الضبط يعني أو القيد. واضح؟ نعم. الآن ذكر أمثلة من الأحاديث وردت فيها المكاتبة، جاءت الأحاديث في الصحيحين وبعضها تفرد بها البخاري عن مسلم، يعني ليس عن غيره سدى المسلم، وبعضها تفرد بها مسلم. فمثل. نعم يقرأ. قال ونحو ذلك فمما اجتمع عليه حديث وراد. قال كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما أن اكتب إلي ما سمعت. والراد هذا مولى المغيرة أو كاتب المغيرة، مولى المغيرة وكاتبه. نعم. أن اكتب إلي ما كاتبه ومولاه أن يكتب إلي هذا في الصحيح عن الوراد مولى المغيرة وكاتبه نعم أن يكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحديث الحديث ذكر في الصلاة صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله لا شريك له ولا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو الذكر هذا نعم قال وحديث عبد الله بن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارقون الحديث وهم غارون الحديث قال وفيه حدثني هذا ابن عمر رضي الله عنهما وكان في ذلك الجيش نعم صحيحين البخاري أنا راجعت موضع كل موضع ليس فيه أسأله عن الدعاء قبل القتال الموضع الذي رجعت إليه عند البخاري ليس فيه هذه العبارة أسأله عن الدعاء قبل القتال البخاري أظن ذكره في موضعين نعم أراجع العبارة هذه هل هي واردة عند البخاري في الموضع الثاني أو واردة عند مسلم نعم راجع أسأله عن الدعاء قبل القتال هذه في البخاري في باب كيف كتاب العتق باب من ملك من العرض في خلال آخره أي موجود وأيضا لعل حتى لعله راجع حتى مسلم ما أظن عنده المهم راجع العبارة نعم اقرأ قال وحديث موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي ترى أن الكاتب هنا مسمى معروف موثوق من الثقات والحفاظ والضباط من أهل الضبط شوف هذا يدل على انتقاء البخاري اختيار يعني الكاتب موجود ومسمى ومعروف بالكتابة وهو أيضا ممن يروي الحديث وموثوق نعم قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف نعم كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم وحديث أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير أين ومما أتانا كتاب عمر ها أتانا كتاب عمر غير مذكور من الذي كتبه ومن الذي حمله غير مذكور من الذي كتبه ومن الذي حمله والحديث صحيح ما يدل على أن هذا مقبول مثل هذه المكاتبة لكن أحيانا تجد أهل العلم يعلون بمثل هذا حيث يجدون في الحديث شيء يرون في الحديث شيء في مخالفة حديث في مخالفة لأصول الدين لأصول القرآن العظيمة لأصول الحديث أي أصول المعاني التي دلت عليها الحديث لما اشتهر في لفظ الحديث أو معاني الحديث أو لحكم مشهور دلت عليه الأدلة فقد يعلون بمثل هذا حيث لم يكن لا يحتاج أصل أنه موثوق نعم قال لكن إذا عدم وجوده لا يعني أن لا يكون قد نتتبع الطرق فننتهي إلى أن الكاتب مذكور معروف اسمه نعم مسجد توقف كيف؟ مسجد توقف إيه مقام الطريق فقد نجد من هو الكاتب نعم اسمه وأنه موثوق وكاتب نعم قال ومما انفرد به البخاري حديث هشام الدستوائي هشام نعم ابن أبي عبد الله الدستوائي قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رفعه إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ها كتب إلي يحيى هذا الكاتب عن عبد الله بن أبي قتادة. وممن فرد به مسلم حديث عن الكتاب غير مكتوب والأصل أن يكون موثوقا. اقرأ. وممن فرد به مسلم حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة رضي الله عنهما مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي فذكر الحديث. لفظه لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. هذا لفظ الحديث. فعامر بن سعد بن وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إلي بهذا. عامر بن سعد بن أبي وقاص هو ابن أحد العشرة المبشرين بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أول من رمى بسهم في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. يروي عنه من أبنائه نحو الأربع، 3 من الأبناء وأيضا له بنت كذلك تروي عنه. وهذا كتب إلى جابر بن سمرة رضي الله عنه، يعني وهذا مما يدل على حرص من العلم، يعني جمع حديث أبيه ويروي عن أبيه حديث كثيرة، يعني كثيرة منها في صحيح مسلم، كثير من هذه الأحاديث يروي عن أبيه وغيرها من كتب الحديث. ومع ذلك أيضا لا يكتفي بهذا، بل يعني يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أبيه. نعم. قال بل روى البخاري عن شيخه بالمكاتبة حيث قال في بابي إذا حنث ناسيا في الأيمان والنذور كتب إلي محمد بن بشار وذكر حديثا للشعبي عن البراء. عن البراء رضي الله عنه. ولم يقع له بهذه الصيغة عن أحد من مشايخه سواه، وكأنه لم يسمع منه هذا الحديث بخصوصه فرواه عنه بالمكاتبة، وإلا فقد أكثر عنه في صحيحه بالسماع. هذا من المشايخ في 6، البخاري مكثر عنه، عنه وعن منافسه محمد بن المثنى، قالوا كانا كفرسيرها، توفيا في سنة واحدة، سنة 52، يعني قبل البخاري بأربع سنة. محمد بن بشار ملقب بالبندار، ومحمد بن المثنى ملقب بالزمن. نعم. فروى عنه مكاتب، قال كتب إليه. هنا يحتمل أن البخاري لم يسمع منه هذا الحديث مباشرة، وإنما كتب له به، وربما قد يكون كتب له به وسمعه منه فشك هل سمع أو لا، لم يتيقن فذكر ما هو متيقن وهو الكتاب. ومثل هذا له صنيع البخاري هذا في صحيحه موجود. وقد يكون رواه بالمعنى، لم يستحضر لفظه أو فرواه بالمعنى، أو كان مجلس مذاكرة فرواه بالمعنى. وقد يكون أيضا لشيء وارد في السند أو في المتن من لفظة مختلف فيها ونحو ذلك. هذه الأوجه يعني ترى فيها البخاري يستعمل مثل هذه الصياغ في الرواية. نعم. قال وكذا روى بها أبو داود في سننه فقال كتب إلي حسين بن حريث أبو عمار المروزي فذكر حديثا. أين أنتم الآن؟ مرت معكم صيغ التحمل وعرفتم الخلاف الموجود في الإجازة والمناولة والمكاتبة، وستعلمون أيضا ما يجري في الإعلام والوصية والوجادة. فخلال قراءتكم لكتب الحديث الصحيحين وكتب السنن وأيضا المسانيد، فما مر عليكم بمثل هذا تقيدونه، تقيدونه ويعني يصير كأمثلة لما يلد في هذه المباحث الحديثية، أو استئناس باستعمال أئمة مثل هذه السياق في كتبه. نعم. قال: ويكتفى في الرواية بالكتابة أن يعرف المكتوب له، أن يعرف المكتوب له بنفسه، أن يعرف المكتوب، أن يعرف المكتوب له، أن يعرف، اقرأ، يعرف بنفسه، يعرف كلاهما صحيح، أن يعرف كلاهما صحيح، أيوة، أن يعرف المكتوب له بنفسه، مكتوبة، أن يعرف المكتوب له بنفسه، وكذا فيما يظهر بإخبار ثقة معتمد. هذا أن يعرف مكتوبه مكتوب له، خطأ المفعول أو جيش، كيف؟ المفعول أو جيش، أن يعرف المكتوب له، خطأ الذي كتبه هو المكتوب له، أي نعم بالضبط، المفعول خطأ، أن يعرف المكتوب، نعم. أن يعرف المكتوب له بنفسه، وكذا فيما يظهر بإخبار ثقة معتمد خط الكاتب الذي كاتبه. هذا لابد منه، المكاتب إذا جاءه كتاب من شيخ يعرف، يكون عارفا بخط هذا الذي أرسل إليه، أو يخبره ثقة معتمد أن هذا الخط هو خط فلان. نعم. وإن لم تقم البينة على الكاتب برؤيته وهو يكتب ذلك، أو بالشهادة عليه أنه خطه، أو لمعرفة أنه أنه خطه ولا خطه، أنه خطه ولا خطه، جيد أحسن، علمت أنه، لكن خلينا على الأصل يخطر بالمفرد أرفع أرفع الأصل في المنتدى الخبر يكون مفرد أنه خطه، هو قال أو خطه، يعني أنه هو الذي خطه، يصح هذا، أو لمعرفة أنه خطه للتوسع في الرواية. قال لي بي الله، أو بمعرفة عندك بي، يعني لي بي يا قريبة، فيكون أحد المحققين الذي قرأ النسخة وقع منه خطأ في القراءة، لمعرفة وبمعرفة قريبة، وقال في نسخة لم يقل، وهذا لم يقل، فأحدهما قرأ خطأ، يا هذا يا هذا، ما ندري شيخ. هو قبل هذا، وإن لم تقم بينة على الكاتب، شيخ وش عاسم لي وين قبلها شيخ بيصدر قبلها بي برؤيته، قال في زي بروايته وهو خطأ. أين؟ لكن طيب هنا ما قال أحسن، لكن هنا في المعرفة كما ذكر. نعم. قال: وأبطله قوم فلم يجوزوا الاعتماد على الخط، واشترطوا البينة بالرؤية أو الإقرار للاشتباه في الخطوط، بحيث لا يتميز أحد الكاتبين عن الآخر، ومنهم الغزالي، فإنه قال في المستصفى ابن خليكان ضبطه الغزالي تشديد الزاي. نعم. قال: إنه لا يجوز أن يرويه عنه، لأن روايته شهادة عليه بأنه قاله، والخط لا يعرفه، يعني جزما، يعني جزما لا يعرف، ما دام انه نقل له بخبر. نعم. قال: ولكن رد هذا، وقال ابن الصلاح انه غير مرضي لندرة اللبس، والظاهر ان اللبس هو الاشكال، اللبس والارتداء. والظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه إلباس. وهذا الظاهر الغالب، لكن قد يقلد الرجل غيره في الخط. وقالوا أن خط الإمام الذهبي كان جميلا، وكانت كتبه تباع بأثمان باهظة، فاغتنم بعضهم ذلك وصار يقلد الذهبية في خطه، فتباع كتبه بأثمان غالية، وهو ليس من أهل العلم ولا هو كتاب الذهبي، هذا أبو دينار وأبو درهم. نعم، فقد يقع مثل هذا التقليد. أيوه شيخ، ولا يقع في إلباس، قال في نسخة الالتباس. نعم، ولا يقع في ندرة اللبس والظاهر أن خط الإنسان يحبس. قال ولا يقع فيه إلباس، قال في نسخة الالتباس. قال في نسخة الالتباس في حال إيه هو عبارة، ونأخذ عبارة قال هو شيء بحال قال علوم الحديث إيه عبارة المصطلح في نعم في المقدمة النسخة اللي عندي ولا يقع فيه التباس، اللي عندي ولا يقع فيه التباس، قد يكون الاختلاف في نسخ المقدمة نفسها أو في سخار النسخ. نعم. قال وكذا قال ابن أبي الدم، ذهب بعض المحدثين وغيرهم إلى أنه لا يجوز الاعتماد على الخط، من حيث إن الخط يتشابه، أخذا من الحاكم في أنه لا يجوز له العمل بما يرد عليه من المكاتبات الحكمية من قاض آخر إذا عرف الخط على الصحيح. نعم، فرق بين الشهادة في مثل هذا الدواية، فنجد أنه يشترط في الشهادة ما يشترط في الدواية، يشترطون في الشهادة ما يتعلق بشهادة المرأة يقبلونها في أوجه دون أوجه، شهادة العبد يردونها في الدواية، فلا بالاتفاق رواية الفرع عن الأصل مقبولة بالاتفاق، شهادة الفرع عن الأصل لا يرون قبولها، ففارقت الرواية من الشهادة من وجه ما. قال وهذا وإن كان له اتجاه في الحكم فالأصح الذي عليه العمل، يعني سلفا وخلفا هنا، جواز الاعتماد على الخط اعتبار العمل، العمل الذي عليه السلف معتبر، فإن قال قائل لكن قد يرد الخطأ، نقول الخطأ إذا ورد تتبين يرد، لكن أن يرد العمل أو يرد الحديث من أجل أنه قد يكون شابهه في الخط، نقول هذا غير كذلك. أما إذا أقام الدليل على أن الخط ليس خط فلان أو على أن الحديث فيه مغمز، فهنا أمر آخر، البينة قامت على تضاف الحديث ورد. في نسخة اتحاد بدل اتجاه، وين هذا؟ وهذا وإن كان له اتجاه في الحكم في نسخة اتحاد، عند وش قال؟ قال في نسخة اتحاد، هو ضابط اتجاه، اتجاه. قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث كتبه إلى عماله فيعملون بها، واعتمادهم على معرفتها. نعم. قال السخاوي قلت، قال قلت وإليه ذهب الإصطخري حيث اكتفى بكتاب القاضي المجرد عن الإشهاد إذا وثق القاضي المكتوب إليه بالخط والختم. قال والصحيح ما تقدم، وباب الرواية على التوسعة، بل صرح في زوائد الروضة باعتماد خط المفتي إذا أخبره من يقبل خبره أنه خطه، أو كان أخبره وثيقة أنه هذا خط فلان، أو كان يعرف خطه ولم يشك ولم يشك في فروع منها، لو وجد بخط أبيه الذي لا يشك فيه دينا على أحد ساغ له الحلف فيه. وحينئذ فمحاكاة اعتمادا على الخط. وحينئذ فمحاكاة الخطوط فيها من المحذور ما لا يخفى فيتعين اجتنابه. وإن حاكى حافظ دمشق الشمس بن ناصر الدين خط الذهبي ثم حكاه بعض تلامذته في طائفة. نعم ليس هؤلاء الذين فعلوا ما ذكرته. قال وحيث أدى المكاتب ما تحمله من ذلك فبأي صيغة يؤدي. تحمل المكاتبة الآن كيف يحدث الآن كيف يؤدي الحديث إذا تحمله بالكتابة أو بالمكاتبة. نعم. قال فالليث بن سعد مع منصور هو ابن المعتمر استجاز إطلاق أخبرنا وحدثنا جوازا لأنهما كما سلف قريبا قال أليس إذا كتبت إليك فقد حدثتك. يعني فهم من كلامه ماذا. نعم. قال وكذا قال لوين كتب إلي وحد له جزء حديث حقق أظن مطبوع جزء لوين جزء لوين. نعم. قال كتب إلي وحدثني واحد. قال ولكن الجمهور من أهل الحديث قد منعوا الإطلاق وصححوا التقييد بالكتابة فيقول حدثنا أو أخبرنا كتابة أو مكاتبة وكذا كتب إلي إن كان بخطه ونحو ذلك. هذا الصحيح هذا الأبرأ للذمة الأحوط والأسلم. قال وهو كما قال ابن الصلاح تبعا للخطيب الذي يليق بمذاهب أهل التحري في الرواية والورع والنزاهة أي التباعد عن إيهام التلبيس. تمام. التلبيس يعني من حيث أنه يفهم السامع أن فلان حدثه وأخبره وسمع منه حضر مجلسه. قال الحاكم الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما كتب إليه المحدث من مدينة ولم يشافهه بالإجازة كتب إلي فلان. وكذا قال الخطيب كان جماعة من أئمة السلف يفعلونه. هذا الأسلم هذا هو الأسلم والأحوط. فإذا جاءك شيء من العلم عن غيرك مكاتبة سألت شخصا وكاتبته أو شافهته عبر هاتف أو عبر الشبكة النت أو غيرها فأرسل إليك مكتوبا بخطه فلا تقول حدثني فلان أو سألت فلان فأجابني بكذا وكذا فيبين أنه مكاتبة كتب إلي بهذا الجواب. نعم هذا تقييد أولى. شيخ ترجم للوين الشيخ. ها؟ لوين ترجم له. إيه في التحقيق. هنا أبو حسين. ها؟ طب هذه مش إيش؟ وين مطلع؟ ترجم هنا. أنا قلت لك على الطبعة الأولى يعني هذه. أي هنا أيضا ترجم الترجمة موجودة فقط زدت ذكر زيادة وهو أن له جزء حديث يسمى مشهور جزء لوين جزء أظن في الوقفية لعلكم إذا دخلتم تجدون جزء لوين مجموعة من الحديث مطبوعة أبو جعفر الله محمد بن سليمان. واضح انتهى المكاتبة. نعم. يعني الليف بن سعد بن منصور بن معتم رحمه الله هل يفهم أن هذا اصطلاح هل يفهم أن هذا اصطلاح هو يعني مجال الجواز بالعدم؟ لا هو يفهم أنهم يرون الكتابة كالتحديث ولا يفهم أنه حيث قال حدثني فقد كتب إلي. هذا ما يدل يدل لما يقول إذا قلت حدثني فمعنى ذلك أنه كتب إليه. واضح؟ كم مضى معنا إذا تذكرون في ضوابط الدفع التأديب في رواية الباغندي سليمان الباغندي أنه إذا قال هو أو سليمان بن أبي شيبة. سليمان البغدادي هو نفسه ما أدرك بن أبي شيبة أظن. فقال إذا قلت حدثني المقصود أنه حدثني الثقة عنه، يعني لا يرمى بالكذب، اصطلح على هذا حيث قلت حدثني فلان، ويعني أنا لم أدركه، فمعنى ذلك أني أخذت عن ثقة عنه. هذا اصطلاح خاص به، هذا هو الاصطلاح. لكن هنا فهم أنهم يرون التسوية بين الأمرين. أيوه طيب وقرأ. قال: القسم السادس من أقسام أخذ الحديث وتحمله إعلام الشيخ الطالب لفظا بشيء من مرويه من غير إذن له في روايته عنه، وأخر مع كونه صريحا عن الكتابة التي هي الإعلام كناية لما فيها من التصريح بالإذن في أحد نوعيها. قال: القسم السادس من أقسام أخذ الحديث وتحمله إعلام الشيخ الطالب لفظا بشيء من مرويه من غير إذن له في روايته عنه. أيوة. إعلامه، أن يعلمه أن هذا الحديث أو هذا الكتاب من مروياته. نعم. قال: وأخر مع كونه صريحا عن الكتابة التي هي الإعلام كناية لما فيها من التصريح بالإذن في أحد نوعيها. نعم، يعني لماذا أخذنا الإعلام عن الكتابة مع أن الإعلام فيه التصريح أن هذه أحاديث؟ فيه الإعلام. نعم فيه الإعلام. أي نعم، وأخر له الإعلام مع كونه صريحا، يعني في أن هذه أحاديثه عن الكتابة التي هي إعلام، التي هي الإعلام كناية لما يكتب لهم، قل يعطيه هذا كناية عن أن أحاديث موصلة، خلافا يقول هذه أحاديث. لماذا أخذنا الإعلام عن الكتابة؟ قال: لما فيها، أي الكتابة، من التصريح بالإذن في أحد نوعيها. يعني الكتابة مصرحة بالإذن، مقرونة بإجازة ومجرد. قال: وهل لمن أعلمه الشيخ بما يرويه حديثا فأكثر عن شيخ فأكثر حسب ما اتفق له وقوعه سماعا أو إجازة أو غيرهما من أقسام التحمل، مجردا عن التلفظ بالإجازة أن يرويه أم لا؟ أيوة، إذا أعلمه فهل له أن يروي بهذه الصيغة؟ قال: فجزم بمنعه أبو حامد الطوسي بضم المهملة من الشافعيين وأئمة الأصول، حيث قطع به ولم يحكي غيره فيما حكاه ابن الصلاح عنه. قال: والظاهر كما قال المصنف أنه الغزالي، وإن كان في أصحابنا ممن وقفت عليه اثنان كل منهما أحمد بن محمد، ويعرف بأبي حامد الطوسي لكونهما لم يذكر لهما تصانيف. يعني هنا قوله: فجزم بمنعه أبو حامد الطوسي من أئمة الشافعية في الأصول، لم يختار ذلك فيما ذكر ابن الصلاح، وقيل هو الغزالي ذكره العراقي. قال: وإن كان في أصحابنا ممن وقفت عليه اثنان كل منهما أحمد بن محمد يعرف بأبي حامد الطوسي. الغزالي هو أحمد بن محمد. أحمد بن محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي الطوسي نسبة إلى طوس. هؤلاء اثنين من الشافعية. نعم. والظاهر وإن كان نعم. وقال هذان الاثنان ما أعرف لهما تصنيف. المعروف بالتصنيف هو الغزالي، فلهذا يظهر أنه هو صاحب المقر. نعم. المنهل اقرأ شيخ المحقق الثاني أنه ليس قال محمد الرزكاني أحد شيوخ الغزالي. قال ثانيهما أحمد بن محمد الطوسي وأبو حامد الرزكاني وشيخ الغزالي. يعني ما قلت هو لم أفهم شان تقول ثانيهما أن الغزالي. لا قلت هنا هو وقال فجزم ابن أبو حامد الطوسي هل هو الغزالي ولا غيره. قيل هو الغزالي وقيل غيره. السخاوي يقول غيره يوجد اثنان كل منهما اسمه أحمد بن محمد يكنى بأبي حامد وهو طوسي، لكن يبعد أن يكون المراد هما هذان الاثنان. لماذا؟ لأنه لا يعرف لهما تصنيف، فيترجح كونه أبا حامد الغزالي صاحب المستصفى أحياء علوم الدين طير هل هذا المقصود. نعم هذا المقصود. نعم شيخ هو الذي يعني عنده كلام في الأمة الحديثية. من؟ محمد الغزالي يعني. عنده كلام في الأصول، تأليفه في الأصول، والأصول في مبحث السنة يذكرون ماذا؟ أقسام التحمل. لما يأتون إلى مصادر التشريع القرآن يذكرون ما يتعلق به من أحكام السنة، يذكرون فيها ما يتعلق بقواعد الرواية، ومن قواعد الرواية يشيرون إلى أنواع التحمل. ما من كتاب في الأصول إلا يتكلم عنها، يتكلم السنة ويذكر صيغ التحمل فيها ولو باختصار وإيجاز. نعم. والغزالي عنده هذا وكتاب المستصفى ما ذكر هذا موجود، والمنخول له أيضا موجود. أيوة. قال والغزالي ولد بطوس وكان والد القصة. هل القصة كيف يفتر فينا القصة؟ أيوة هاي خلاص سلمنا. يا تفضل قال اقرأ على مذهبي. قال والغزالي ولد بطوس وكان والده يبيع غزل الصوف في دكان بها، وقيل إنه نسب إلى غزالة بالتخفيف قرية من قراها، ولكنه خلاف المشهور لا سيما والمسألة كذلك في المستصفى. وعبارته أما إذا اقتصر على قوله هذا مسموعي من فلان فلا تجوز له الرواية عنه لأنه لم يأذن له فيها، يعني بلفظه ولا بما يتنزل منزلته، وهو تلفظ القارئ عليه وهو يسمع وإقراره به ولو بالسكوت، حتى يكون قول الراوي عنه السامع ذلك حدثنا وأخبرنا صدقا وإن لم يأذن له فيه. قال وإذا كان كذلك فلعله كما قال في المستصفى لا يجوز روايته عنه لخلل يعرفه فيه وإن سمعه، يعني لما قررناه في ثاني نوعي المناولة عن القاضي أبي بكر الباقلاني. قال ولم ينفرد بالمنع، بل منع ذلك جماعة من المحدثين وأئمة الأصول كما قاله عياض. عيد هذه العبارات هذه هنا بالنسبة للغزالي قيل كان والده يبيع غزل الصوف، غزل الصوف في دكان، فغزال قال غزال وعليه فصاب غزال، وهو الذي اختاره من خلي كان أو صوبه. وقيل نسبه الى مدينه غزاله من قرى طوس، لان طوس مدينه كبيره فيها الف قريه او كذا، لكن خلاف المشهور مشهور الغزال. نعم. طيب، هنا الأصل والغزال إلى خلاف المشهور تكون بين إيش؟ بين مطتين، جملة اعتراضية. واضح؟ مفهوم؟ لأن لا سيما هذه تابع الكلام السابق. نعم، في عدم التجوز. والظاهر كما قال المصنف أن الغزالي وإن كان في أصحابي مما وقفت عليه اثنان، كل منهما أحمد بن محمد ويعرف بن حامد الطوسي، لكونهما لم يذكر لهما تصنيف، لا سيما والمسألة كذلك في المستصفى. الأصل أن تكون هذه يعني بين مطتين على أنها جملة اعتراضية. إيش عندك يا محمد مكتوب؟ دير نقطة راجع السطر. لم يذكر لهما تصنيف تصانيف؟ لا. ومن بعد؟ لم يذكر لهما تصانيف؟ نقطة؟ لا. إيش؟ مادة فاصلة. وبعدين؟ مادة جر والغزالي وإذا بطوس وكان. لا خير. الأصل بين مطتين تكون في نفس السطر وتكون. طيب، إذا السابقان ليس لهما تصانيف. ثم مما يؤكد أنه الغزالي صاحب المستصفى أن المسألة مذكورة في المستصفى، والعبارة كما قال إذا اقتصر على قوله هذا مسموعي من فلان، إذا أعلمه ولا لا؟ قال فلا يجوز تجوز له الرواية. لماذا؟ لأنه لم يأذن له فيها، يعني باللفظ لم يقل قد أذنت، ولا بما يتنزل منزلته، ولا يوجد ما يدل على معنى القول على معنى الإذن، وهو ترفض القارئ عليه وهو يسمع، وإقراره به ولو بالسكوت. واضح؟ وهو ترفض القارئ عليه، أي إذن لي أذنت لي بالسماع بالرواية أو كذا، وإقراره به ولو بالسكوت. لا يوجد هذا، حتى يكون قول الراوي عنه السامع ذلك حدثنا وأخبرنا صدقا وإن لم يأذن له فيه. نعم. ولهذا قال في المستصفى لا يجوز رواية عنه لخلل يعرفه فيه وإن سمعه، يعني لما قررناه في ثاني نوعي المناولة عن القارئ المثل على الحظ الباقي، يعني الرواية المناولة التي هي مجردة عن الإجازة وعن الإذن، و أنكرها الباقلاني وغيره، لأنه يجوز أن يناوله الكتاب الذي يشك فيما فيه، فكونه لم يأذن له قد يكون في أشياء يشك فيها، فكيف يصح له أن يروي دون إذنه؟ هذا وجهه. نعم شيخ. ووافقه على ذلك جماعة المحدثين وبعض وأيضا أئمة من وصوله في أصول الفقه. أيوة شيخ. وكان والده يبيع غزل الصوف في دكان. أيوة. في نسخة مكان. في نسخة مكان. أيوة. نقول في دكان يظهر أحسن أصوب. نعم. أصوب أحسن. أيوة. قال وذا أي المنع هو المختار لابن الصلاح وغيره. إنكم تبيعون في الدكان. هو بيع في الدكان أحسن، في دكان يعني أبعد عن أيوه في نفس الطريق كان يمشي. نعم. قال وذا أي المنع هو المختار لابن الصلاح وغيره. وقول السيف الآمدي في ثاني نوعي الكتابة إنه لا يروي إلا بتسليط من الشيخ، كقوله فروه عني أو أجزت لك روايته، وكذا ابن القطان والماوردي يقتضيه. أين؟ يعني ممن اختار المنع ابن الصلاح كذلك، ابن الصلاح أيضا اختار المنع. نعم. قال وعدة من الأئمة كثيرون، قال ابن الصلاح والمختار ما ذكر أو ذكر عن غير واحد من المحدثين وغيره من أنه لا تجوز الرواية بذلك. نعم. قال لأنه قد يكون ذلك مسموعه وروايته ولا يأذن له في الرواية عنه، لأنه لا يجوز روايته لخالد يعرفه فيه ولم يوجد منه التلفظ ولا ما يتنزل منزلته. نعم. أقرأ. قال وعدة من الأئمة كثيرون كابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وعبيد الله بن عمر العمري وأصحابه المدنيين كالزهري العمري إلى عمر بن الخطاب وعبيد الله بن عمر العمري وأصحابه المدنيين كالزهري وطوائف من المحدثين ومن الفقهاء كعبد الملك بن حبيب من المالكية ومن الأصوليين كصاحب المحصول وأتباعه ومن أهل الظاهري صاروا إلى الجواز. نعم. قال لي أيضا أبو نصر من الصدار من الشافعية وأبو العباس بن بكر الغمري المالكي كتاب الإجازة في الإجازة وحكي عن غير واحد. نعم. قال الواقدي قال هو الذي رجحه القاضي عياض في الإلماء قال وما قاله قال رحمه الله في تصحيح الأخ بهذا هذا أيضا إعلام الشيخ الطالب أن هذا حين رواياته وأن هذا الكتاب سماه فقط دون أن يأذن له الرواية أو يأمر بذلك أو يقول له الطالب هو رواية تحمل عنه ويقول له نعم أو يقرر ذلك ولا يمنعه. هذا معنى الذي قال كلام الغزالي وهو ترفض القارئ عليه وهو يسمع هذه الرواية أرويها عنك فيقول نعم أو يسكت عنه. قال القاضي فهذا أيضا وجه وطريق صحيح للنقل والعمل عند الكثير لأن اعترافه به وتصحيح له أنه سماه كتحديثه له بلفظه وقراءته عليه إياه وإن لم يجزه له. وبه قال طائفة من المحدثين وسمى من ذكرها هنا. نعم. ثم نقل عن بعضهم المنع. شيخ كثير تجمع جمع مذكر سالم كيف؟ كثير كثيرون وين هذا؟ وعدة من الأئمة كثيرون نعم كثيرون هل تجمع جمع ذكر سالم ورفع بواو وابي يجرون سيدي سالم سالم جمعي عامري ومذنب ومذنب هذه الشروط ستة شروط عامر عالم ومذنب وصف كثير وصف فأن يكون وصفا لمذكر عاقل خالي من التأنيث ليس من باب أفعل فعلا ولا فعلان فعلا ليس من باب أفعل فعلا ولا يستوفيه مذكر مؤنث وهذه الشروط ويظل في مانع يمنع. قال الواقدي قال ابن أبي الزناد شهدت ابن جريج جاء إلى هشام بن عروة فقال الصحيفة التي أعطيتها فلانا هي حديثك. لا أعطي التي أعطيته فقال قال في نسخة حتى أئمة كثيرين كيف؟ في نسخة إيه؟ أئمة كثيرين الياء إيه ما في شيء كثيرون ترجع وعدة ولا كثيرين ترجع إلى أئمة من الأئمة. قال الصحيفة التي أعطيتها أيوة فقال الصحيفة التي أعطيتها فلانا هي حديثك قال نعم قال الواقدي: فسمعت ابن جريج بعد يقول حدثنا هشام وحكاه عياض عن الكثير. قال: وأجيب بكون مذهب عبد الملك بن حبيب الجواز، الجواز من غمزه برواية بروايته عن أسد بن موسى مع قول أسد: إنما طلب مني كتبي لينسخها فلا أدري ما صنع، أو نحو هذا. وأجيب بكون مذهب الملك بن حبيب الجواز من غمزه، من غمزه، من غمزه، وأجيب وواصل قول أسد، أسد بن موسى، نعم أسد، أسد بن موسى قال: إنما طلب مني كتب لينسخها فلا أدري، فلا أدري ما صنع، أو نحو هذا. بل في هذه الصورة زيادة على الإعلام المجرد، وهي المناولة المجردة أيضا، ولا يخدش في ذلك كون أسد لا يجيز الإجازة. يعني من أين وأجيب، أجيب على ماذا؟ شيخ غمزوه في روايته عن أسد بن موسى. أجيب ماذا؟ ما الذي أجيب؟ أجيب عن ماذا؟ جواز، أنه يرى جواز. لا لا أين واضح هذا؟ يعني قال وممن قال بهذا بجواز الرواية بالإعلام من؟ عبد الملك بن حبيب. من أين أخذناها؟ غمزي. غمزي، غمزه في هذه القصة. عبد الملك بن حبيب أتى أسد بن موسى الأموي وطلب منه كتبه لينسخها، فيكون أسد بن موسى قد أعلمه أنها أحاديث. بعد ذلك سمع منه يقول حدثنا أو يرويها، فغمز دل على أنه رواها بطريق الإعلام، لأن يعني أسد بن موسى ما قال أن أجزته أو كذا. واضح؟ بل في هذه الصورة زيادة على، لكن قال فلا أدري ما صنعه. وبعضهم قال الجواب عن هذا أن هذه الصورة ليس فيها إعلام فقط، بل فيها مناولة مجبرة، ولا يحدث في ذلك كون الأسد لا يجيز الإجازة. واضح؟ فإذا هذا استفاد منه أنه من استفاد من هذه القصة أن عبد الملك بن حبيب يرى جواز الرواية بالإعلام، يجيب الآخر ويقول أن هذا ليس فيه إعلام مجرد، بل فيه مناولة مجردة. يعني أسد بن موسى لم يعلمه فقط بأن هذه أحاديث، بل ناوله الكتاب، ففيه مناولة. نعم. وأجيب بكون مذهب عبد الملك بن حبيب الجواز لا لا مين طمين. أيوة أقرأ. قال: وابن بكر هو الوليد الغمري في كتاب الوجازة اختاره ونصره، ونصره. بل أبو العباس الوليد بن بكر، أبو العباس الوليد بن بكر الغمري المالكي. أيوة. بل وأبو نصر بن الصباغ صاحب الشامل جزما ذكره، أي ذكره جازما به. ولم الشافعي. والحجة للجواز القياس على الشهادة فيما إذا سمع المقر، إذا سمع المقر المقر يقر يقر بشيء. والحجة للجواز القياس على الشهادة فيما إذا سمع المقر يقر بشيء، فيما إذا سمع المقر يقر بشيء، وإن لم يأذن له كما، وإن لم يؤذن له كما تقدم في المناولة المجردة. والذي أقر أنه فعل كذا وكذا، فشهد عليه من سمعه. واضح؟ أعلمه فقط أنه فعل هذا. فإذا قيل كيف شهادتك؟ رأيت ما رأيت؟ يقول أعلمني أنه فهم، أعلمني أنه فهم، ولم يأذن له في أن يشهد. نعم. يأذن. كيف؟ يأذن. وإن لم يأذن. أقل يؤذن. ها؟ أقل يؤذن. فلا يؤذن خطأ. إيه. اقرأ اقرأ. وإن لم يأذن. ها؟ إذا سمع يؤذن. يؤذن خطأ إن إيه قلت إذا سمع يؤذن. نعم. كيف يؤذن؟ بني سمع يؤذن. إذا قلنا سمع كل يؤذن. الشيخ سمع ولا سمع المقرن؟ والحجة لجواز القياس على الشهادة فيما إذا سمع المقرن. ليش سمع؟ سمع. واضح لكم وجه القياس ولا لا؟ وجه القياس المحدث قال للطالب هذه أحاديث يجوز أن يرويها ولا لا؟ جوز. قالوا هذا فرع أصله شهد. الذي أقر على نفسه بشيء، واضح؟ قال لك أن إنه فعل كذا وكذا وكذا، أعلمك ولا لا؟ واضح؟ أذن لك في أن تشهد، فجئت أنت وشهدت عليه، ها؟ شهدت بماذا؟ يقول لك القاضي هل رأيت؟ هل سمعت؟ هل كذا؟ ما رأيت ولا شيء. إذن من أين؟ تقول هو أخبرني أعلمني بك ولم يأذن له في أن يشهد علي، هذا وجهه. نعم. وإن لم يأذن له كما تقدم في المناولة المجردة. الله أعلم. أيوه. وقال عياض. وقال عياض إن اعترافه له به وتصحيحه أنه من روايته كتحديثه له بلفظه أو قراءته عليه وإن لم يجز له. يجز له. وإن لم يجز له. كما يقول هذه أحاديثي كافية. أما كيف يرويها عنه هذا سيأتي. هذا سيأتي. نعم. قال بل زاد. يعني لما يقول الراوي في المجلس يقول هذه الأحاديث في هذا الكتاب أنا سمعتها من الشيخ فلان عن فلان إلى آخره، أعلمهم بهذه الأحاديث، فهم يأخذونها عنه بهذا الإعلام ويروونها منه فما فوق بالسند الموجود، واضح؟ نعم. قال بل زاد بعضهم وهو الرام هرمزي أحد من اختاره فيما حكاه ابن الصلاح تبعا لعياض. أحد من اختاره. نعم. فصرح ترى هذا التنقيط والشكل هذا مهم جدا. نعم. صادر كل نحو يعني تغير حركة يتغير المعنى. فما أجمل السماء ليس ما أجمل السماء، فرق. أيوة. فصرح بأن أي بأنه لو منعه من روايته عنه بعد إعلامه بأنه من مرويه صريحا بقوله لا ترويه عني أو لا أجيزه لك لم يمتنع بذلك عن روايته، يعني فإن الإعلام طريق يصح التحمل به والاعتماد عليه في الرواية به عنه، فمنعه من ذلك بعد وقوعه غير معتبر. نعم. هذا نقله القاضي عياض وصحح هذا الذي ذكره. نعم. ولذا قال عياض وما قاله صحيح لا يقتضي النظر سواه، كما أنه لا يمتنع إذا منعه من التحديث بما قد سمعه لا لعلة وريبة في المروي. نعم. لكونه هنا أيضا قد حدثه يعني إجمالا، وهو شيء لا يرجع فيه كما سلف في ثامن الفروع التي قبيل الإجازة. الفروع التي ذكرناها في السماع والأرض، ما يقول الأحاديث التي سمعتها مني أنا أسحبها لا أجيز لك روايتها، ما يمكن. خلاص العلم هذا ما يمكن يرجع فيه، واضح؟ إلا إذا كان فيه ريبة ومرية وشك وخطأ، فيقول لا أجيز لك أن تروي عني الأحاديث التي رويتها عن فلان، لأني الآن أشك فيها أو فيها خطأ أو نحو. نعم. قال: ولكن قد رد أي القول بالجواز كما في مسألة استرعاء الشاهد. إذا رجع إذا رجع عن ذلك واجب أن يرجع، لا يرجع. الآن إذا قلت خلاص قلت ما في رجوع، الآن ما في رجوع. إذا قلت ولم أقل لا قلت، لكن قلت ما قصد، لا قصد، قلت وقصدت ورجعت، لم ترجع. هنا ربنا قال باب نبص باب مفتوح إلى يقيم الساعة ما لم تغرغر الشمس أو تطلع الشمس من مغربها، ما لم تغرغر النفس. هؤلاء ما طلعوا الشمس من مغربها وغرغروا النفوس، ما أبقوا إلا أيوه. كما في مسألة استرعاء الشاهد من يحمله الشهادة، حيث لا يكفي إعلامه بذلك أو سماعه منه في غير مجلس الحكم مصدور. أيوة. بل لا بد أن يأذن له أن يشهد على شهادته. قال: ولكن قد رد أي القول بالجواز كما في مسألة استرعاء الشاهد من يحمله الشهادة، حيث لا يكفي إعلامه بذلك أو سماعه منه في غير مجلس الحكم، بل لا بد أن يأذن له أن يشهد على شهادته لجواز أن يمتنع من إقامتها لتشكك أو ارتياب يدخله عند أدائها أو لاستئذان في نقلها عنه. فكذلك هنا أشار إليه عياض. الإلماء، كتاب الإلماء هذا وجه آخر ممن منع القول به رواية بالإعلام إلحاقا وإلحاقا وتمثيلا وقياسا بمسألة الشهادة. قال في مسألة استرعاء الشاهد من يحمله الشهادة، حيث لا يكفي إعلامه بذلك أو سماعه منه في غير مجلس الحكم. لا بد في مجلس الحكم يكون هذا، لا بد أن يأذن له أن يشهد على شهادته، يعني الشهادة على الشهادة، لجواز أن يمتنع من إقامتها، أي إذا ذكر له شهادة فقد يمتنع من إقامتها لتشكك يريد أن يرجع فيها أو ريب يدخله عند الأداء. نعم. لكن هذا في الشهادة، ما الرواية تبقى هي الرواية، أما إذا قام شيء من الريبة فهذا كما ذكر في الفرع الثامن من باب السماء والعرض. نعم. قال ابن الصلاح: وهذا مما تساوت فيه الرواية والشهادة، لأن المعنى يجمع بينهما فيه، وإن افترق في غيره انتهى. وإن افترقت في غيره انتهى. نعم. ابن الصلاح يرى التساوي في ذلك وغيره لا يرى. نعم. قال: وما خدش به عياض في الاستواء من كونه إذا سمعه يؤديها عند الحاكم تسوغ له الشهادة عليه بدون إذن على المعتمد، وكذا لو سمعه يشهد شخصا أو سمعه يبين السبب كما ألحقهما غيره بها، قد يجاب عنه بأن بذلك كله زال ما كنا نتوهمه من احتمال أن يكون في نفسه ما يمنعه من إقامتها، كما أنه يسوغ لمن قرأ أو سمع رواية ذلك بغير إذن اتفاقا. بل ويمكن التخلص بهذا أيضا من منع بعض المتأخرين صحة القياس على الشهادة في غير مجلس الحكم، وقال إنما يصح إذا كان بمجلس الحكم، وقرر المنع بأن الرواية لا تتوقف على مجلس الحكم لأنها شرع عام، والإثبات بأن المؤثر هو الشهادة في مجلس الحكم، كما أن قول الراوي أرويه عن فلان مؤثر في إيجاب العمل مع الثقة، وذلك يقتضي جواز الرواية بغير إذن. قال: وعلى تقدير صحة القياس في الصورة الأولى فالشهادة على الشهادة نيابة، فاعتبر فيها الإذن. ولهذا لو قال له بعد التحمل لا تؤدي عني امتنع عليه الأداء بخلاف الرواية، وهذا ليس على إطلاقه، بل منعه لريبة وعلة مؤثرة. بل منعه لريبة وعلة مؤثرة. وحينئذ فما قاله ابن الصلاح من استوائهما في هذه المسألة صحيح، وترجيح توجيه المنع بدون إذن في الرواية وهو الذي مشى عليه شيخنا. قال لك يعني ابن الصلاح في قوله فالشهادة على الشهادة نيابة فاعتبر فيها الإذن. إيه؟ شيخ الإذن ممن يكون هنا؟ هنا الشهادة الشهادة الأول. الشاهد الأول يأذن الثاني بأن يشهد عليه. نعم. هنا على كل حاصله المناقشة في الإلحاق بالشهادة بالفرع الذي سبق، مسألة استرعاء الشاهد من يحمله الشهادة، فلا يكفي أن يشهد بذلك حتى يأذن له، لما يمكن أن يطرأ على الشاهد الأول الذي أشهد الثاني من شك وارتياب وتغير. وهذا قال ابن الصلاح تستوي فيه الشهادة والرواية، لكن قال عياض رد هذا، وما خدش به عياض في الاستواء من كونه إذا سمع ويؤدي عند الحاكم تسوغ له الشهادة عليه بدون إذن على المعتمد، يعني إذا سمع الشاهد غيره سمعه يؤدي هذه الشهادة عند الحاكم فجاز له أن يشهد دون أن يأذن له. قال وكذا لو سمعه يشهد شخصا أو سمعه يبين السبب كما ألحقهما غيره بها، هذا قال يجاب عنه بأن بذلك كله زال ما كنا نتوهمه من احتمال أن يكون في نفسه ما يمنعه من إقامتها لأنه أقامها عند الحاكم، كما أنه يسوغ لمن قرأ أو سمع رواية ذلك بغير إذن اتفاقا، يعني يسوغ أن يقرأ أو يسمع أعلمه بهذه الأحاديث، جاز له أن يقرأها، جاز له أن يسمعها من غيره، لكن القضية في الرواية. قال بل يمكن ويمكن التخلص بهذا أيضا من منع بعض المتأخرين صحة القياس على الشهادة في غير مجلس الحكم، وقال إنما يصح إذا كان بمجلس الحكم، وقرر المنع بأن الرواية لا تتوقف على مجلس الحكم لأنها شرع عام، والإثبات بأن المؤثر هو الشهادة في مجلس الحكم، كما أن قول الراوي أرويه عن فلان مؤثر في إيجاب العمل مع الثقة، وذلك يقتضي جواز الرواية بغير إذن. وذاك يقتضي جواز الرواية بغير إذن. واضح؟ يعني هنا ليس له أن يشهد إلا إذا كان الشاهد شهد في مجلس الحكم، فهنا له أن يشهد دون إذنه، لكن إن شهد في غير مجلس الحكم قد يتراجع عنها فلا يشهد على من سمع الشهادة إلا بإذنه. واضح؟ لكن في الرواية لأنه قال لأن الرواية لا تتوقف على مجلس الحكم لأنها شرع عام، والإثبات بأن المؤثر هو الشهادة في مجلس الحكم، كما أن قول الراوي أروي عن فلان مؤثر في إيجاب العمل مع الثقة، الرواية ما تحتاج إلى مجلس الحكم لأنها شرع عام، إذا قال هذا مروي فقد أشار إن هذا الحديث هو يرويها، فإذا كان القائل هو الراوي الشيخ ثقة فالسامع ماذا يفعل؟ ينظر إلى الإسناد فيراه صحيحا يعمل بذلك وتثبت عنده الأحاديث، فبمجرد قول هذا سماعي وهذه أحاديثي بمجرد الإعلام يكون قد اعتمد، وذلك يقتضي جواز الرواية بغير إذن. قال وعلى تقدير صحة القياس في الصورة الأولى فالشهادة على الشهادة نيابة فاعتبر فيها الإذن، ولهذا لو قال لو بعد التحمل لا تؤدي عني امتنع عليه الأداء بخلاف الرواية، قال هذا ليس على إطلاقه بل منعه لريبة وعلة مؤثرة، نعم. ثم كان السخاوي يميل إلى ما قال ابن الصلاح وأيضا مشى عليه الحافظ بن حجر رحمه الله، لكن قال لكن إذا صح عند أحد من المتقدمين كما عليه ابن الصلاح أو المتأخرين على المختار ما حصل الإعلام به من الحديث بحيث حصل الوثوق به يجب عليه العمل بمضمونه إن كان أهلا، وإن لم تجز له روايته لأن العمل يكفي فيه صحته في نفسه. أي نعم، هذا على يعني أن بعضهم قال بصحة الرواية بالإعلام أو بالإعلام، وقال بعضهم يمنع لكن العمل لا بد أن يعمل إذا ثبت أن هذه أحاديث فلان. قال ولا يتوقف على أن تكون له به رواية كما سلف في نقل الحديث من الكتب المعتمدة. في بعض الناس الآن نوعا ما يتشدد في قضية الرواية والأسانيد، فلربما يرى أنك لا يحق أن تقرأ كتاب أو أن تقرأه إلا إذا كان لك في ذلك سند ورواية ونحو هذا. هذا شيء من التشديد، هذا شيء من التشديد. وكذلك لا يلزم أن يكون لك سند حتى تعمل بما تضمنته أحاديث الكتاب. نعم، سبق طريقة نقل الحديث من الكتب المعتمدة في أول الكتاب في الحديث الصحيح. نعم. قال وحكى عياض عن محقق الأصوليين أنهم لا يختلفون فيه مع ذهاب بعضهم إلى منع الرواية به كما يعني في العمل به مع ذهاب بعضهم إلى منع الرواية به كما تقدم، وإن كان مقتضى منع أهل منع أهل الظاهر ومن تابعهم من العمل بالمروي بالإجازة كالمرسل منعه هنا من باب أولى. منعه هنا من باب أولى، خبر كامل يعني مرة معنا أن هذا الظاهر يمنعنا العمل بالإجازة والرواية بها، فكان مقتضى ذلك أن يمنعه هنا أيضا. أيوه. ولذا قال البلقيني هنا كلام ابن حزم السابق يعني في الإجازة يقتضي منع هذا أيضا. هذا أيضا هو الرواية بالإعلام. نعم. وقال خاضع عياض يعني في اعتماد هذه النوع من الرواية وعدم صحة قياسها على الشهادة، قال لأن الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع الإشهاد والإذن في كل حال، خلاف وإلا إذا سمع أداؤها عند الحاكم، هذا في خلاف. قال أما الحديث السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن اتفاق، تسمع منه ما يحتاج حتى يأذن. نعم. اقرأ. واضح النوع السابع. نعم. قال القسم السابع من أقسام أخذ الحديث وتحمله أو القسم السادس هو الإعلام. أيوة. وتحمله الوصية. الوصية من الراوي عند موته أو سفره للطالب بالكتاب أو نحوه من مرويه. وبعضهم أيوة. وبعضهم كمحمد بن سيرين أجاز للموصى له المعين واحدا فأكثر بالجزء من أصوله أو ما يقوم مقامها فأكثر ولو بكتبه كلها من راو له رواية بالموصى به من غير أن يعلمه صريحا بأن هذا من مرويه حين قضى أجله أجله بالموت يرويه أي أن يرويه. طيب، هذا القسم السابع من أقسام التحمل مذكور عند أهل العلم وهو التحمل بالوصية. إذا أدركته المنية فأوصى له بهذا الكتاب له أو لغيره، فهل له أن يروي بهذه الوصية؟ إذا أوصى له بالكتاب فقد يكون الكتاب في أحاديث من أحاديثه أو ليست من أحاديثه، فإذا أوصله بالكتاب وبين وأن هذه مروياته أو أوصى بالكتاب ولم يبين، لكن إذا بين صار من باب إذا بين أن هذه مروياته الإعلام السابق. نعم، لهذا قال وبعضهم كما محمد بن سيرين أجاز للموصى له المعين واحدا فأكثر بالجزء من أصوله أو ما يكون مقاما فأكثر ولو بكتبه كلها من ضاوي له رواية بالموصى به من غير أن يعلمه صريحا بهذا بأن هذا من وريه، بهذا بأن هذا من وريه. أما إذا أعلمه صار إعلاما حين قضى أجله يعني مات بالموت يروي أي أن يرويه. نعم، كما فعل أبو قلابة. نعم، عبارة ما يقوم مقام الوصية. إيش هو؟ وين؟ الأجاز الموصل المعين واحد فأكثر بالجزء من أصوله أو ما يقوم مقامه فأكثر. ها؟ أو ما يقوم مقامه فأكثر. يعني مقام الوص أجاز للموصى له المعين واحدا فأكثر بالجزء من أصوله لو بكتبه كله. يا شيخ لو بكتبه كله مقام لها تعد على الوصية يفهم منها وصية. شيخ أن يكون مقام الأصول يعني أجزاء منتسخة منها مقابلة عليها وشيء. هو ما يرجع للوصية، يرجع للأصول أو ما يقوم مقام أصوله ولو بكتبه كلها. هذا المراد. ذكر الصحابي قال ابن الصلاح أن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخص. هذا هو. شيخ فأكثر مفروض الفصل تكون قبل الفعل. نعم، فأكثر من كلمة السخابة فاصلة المفروض تكون قبل لأنه بالجزء من أصوله. قال واحدا فأكثر بالجزء من أصوله يعني فأكثر تربطها. شيخ قلت أنت؟ شيخ قلت المفروض تكون فاصلة فأكثر تكون قبل الفعل مش بعد، قبل فأكثر مش بعد. يعني بالجزء من أصوله أو ما يقوم مقامها فأكثر يعني فأكثر من الجزء ولو بكتبه كلها. المقصود المقصود أنه إذا أوصى للموصى له المعين يعني واحدا فأكثر أوصى له بجزء من أصول كتبه أو ما يقوم مقام كتبه ومقام أصوله جزء واحد فأكثر. نعم، أيوة اقرأ. شيخ في نسخة مقامه وفي نسخة أخرى ها مقام ها مقام بدونها أين في حق مقامه فيها مقام هذا. كما فعل أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري أحد الأعلام من التابعين حيث أوصى عند موته وهو بالشام إذ هرب إليها لما أريد للقضاء بكتبه إلى تلميذه أيوب السختياني. هرب لما أريد للقضاء لأنه سيعود. قال صلى الله عليه وسلم ايش قال حديث لا من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. حديث هذا وطرق هو خشير يذبح هرب من القضاء. سبحان الله. الحين الحين يهربون الى القضاء الى المناصب يبحثون عنها. نعم، ولو بالكذب على الناس وعلى أنفسهم. أيوة، الله المستعان. والمتلبس بما لم يعطى كلابسي ثوب يزور، الذي يتلبس بشيء ما أعطيه هذا كلابس ثوب يزور ليس له، يوشك أن يطلب منه الكتاب فيبقى قعاريا إلا ما يستر عورته. الله المستعان. أيوة، إذ هرب إليها لما أريد بالقضاء. نعم، أوصى بكتبه. أيوة، إذ هرب إليها لما أريد للقضاء بكتبه إلى تلميذه لما أريد للقضاء يعني هنا حيث أوصى عند موته وهو بالشام جملة اعتراضية. أوصى بكتبه، قرأ إلى تلميذه، أوصى بكتبه إلى تلميذه أيوب السختياني إن كان حيا، أيوب بن أبي تميم، نعم، وإلا فلتحرق، ونفذت وصيته. نعم، قال إذا أدركتموه حيا فأعطوه إياه، هي وصية له، وإلا تحرق. نعم، ونفذت وصيته وجيء بالكتب الموصى بها من الشام لأيوب الموصى له، وهو بالبصرة، وأعطى في كرائها 14 درهما. ثم سأل ابن سيرين أيجوز له التحديث بذلك فأجازه. رواه الخطيب في الكفاية. غنيمة عظيمة جديدة، أبو كلاب الجرمي البصري شامي، إمام عظيم. نعم، أيوه. قال أوحينا توجهه لسفر أراده إلحاقا له بالموت، بل عزى شيخنا الجواز في ذلك كله لقوم من الأئمة المتقدمين. يعني هناك من رأى الجواز. نعم، وقال ابن أبي الدم إن الرواية بالوصية مذهب الأكثرين، وسبقهما القاضي عياض فقال هذا طريق قد روي فيه عن السلف المتقدم إجازة الرواية به. ثم عللها، ثم عللها بأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة. في الإلماء قال وهو قريب من الضرب الذي قبله. نعم، يعني الإعلام. قال أن يوصي الشيخ بدفعه كتبه عند موته وسفره لراجعه. وهذا باب روية أيضا، روية فيه يعني قد روية فيه عن السلف المتقدم إجازة الرواية بذلك، لأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة، وهو قريب من الضرب الذي قبله. ما ذكر قصة قصة أبي قلابة الجرمي وأيوب مع ابن سيرين. نعم، قال ولكن رد القول بالجواز حسب ما جنح إليه الخطيب، بل نقله عن كافة العلماء، وذلك أنه قال لا فرق بين الوصية بها وابتياعها بعد موته في عدم جواز الرواية إلا على سبيل الوجادة. يعني ما إيش الفرق أنه يوصي له بها أو يوصي لغيره وبعده يشتريها منه؟ هل يجوز أن يرويها عنه لما اشتراها؟ ما يجوز. فإذا أوصى نفس الشيء، وإلا من باب الوجادة وسيأتي. نعم، قال والصلاح يقول لا يجوز ولا يصح إلحاقها بالإعلام. يعني لو كان ذكرك شيخ. نعم، يعني لو كان يجوز التحديث بما اشتراه، يعني حتى الأصل الحال يجوز، لكن هذا باب الوجادة الآن. قال وعد ذلك أدركنا كافة أهل العلم إلا أن تكون تقدمت من الرواية إجازة للذي صارت إليه الكتب برواية ما صح عنده من سماعاته، فإنه يجوز أن يقول حينئذ فيما يرويه منها أخبرنا وحدثنا، على مذهب من أجاز أن يقال ذلك في أحاديث الإجازة. هذا قال، هذا كلام خطير، أن كافة من أدركهم لا يرون ذلك، إلا إذا كان هذا الذي يريد أن يروي بمثل هذا يكون له إجازة سابقة بكل مرويات الشيخ، فله أن يقول ذلك. نعم، وتبعه مبحث السابق على مذهب من يجيز الرواية بالإعلام، لما اختار الإمام تبعا للناظم ولصاحب الأصل عدم صحة الرواية بها، ما ذكر، لم يذكر على قول من قال بجواز الرواية بها كيف يروي، ما ذكر. كان ينبغي أن يشير إلى هذا، كان ينبغي أن يشار إلى ذلك، وهو أن يقال وعلى قول من أجاز الرواية بها يذكر الخلاف في كيفية الرواية بها، والصحيح أنه القول بجواز رواية بها الإعلام أن يقول أعلمني أعلمني أوقع لي العلم منه ونحو ذلك. نعم اقرأ وتبعه. قال وتبعه ابن الصلاح حيث قال إن القول بالجواز بعيد جدا وهو زلة عالم ما لم يرد ما لم يرد يرد القائل ما لم يرد القائل به الوجاد ما لم يرد القائل به الوجادة الآتية بعد يرد ما لم يرد ما لم يرد القائل به الوجادة الآتية بعد أي الرواية بها. يعني من قال يجوز الرواية بالوصية هذه إذا كان قول هذا نسب إلى بعض العلماء هذه زلة منها إلا إذا كان هؤلاء العلماء قصدوا الوجاد هذا معنى ابن الصلاح هذا معنى ابن الصلاح يعني رد القول وضعفه واعتبره خطأ ثم التمس المخرج لهؤلاء إن قصدوا الوجاد فلا شيء آخر. نعم. قال ولا يصح تشبيهه بواحد من قسمي الإعلام والمناولة فإن لمجوزيهما مستندا ذكرناه لا يتقرر مثله ولا قريب منه هاهنا. نعم هذا كلام ابن الصلاح في المقدمة. أيوة. قال شيخنا وفيه نظر لأن الرواية بالوصية نقلت عن بعض الأئمة والرواية بالوجادة لم يجوزها أحد من الأئمة إلا ما نقل عن البخاري في حكاية قال فيها وعن كتاب أبيه يتيقن أنه بخط أبيه دون غيره فالقول بحمل الرواية بالوصية على الوجادة غلط ظاهر. هذا كلام الحجر رحمه الله. الوجادة سيأتي الكلام عليه. نعم. وسبقه ابن أبي الدم فقال الرواية ابن أبي الدم هذا له سباقات مو سباق في كل يوم سبقه رحمه الله قال إن شاء الله يطبع كتابه قيل لأنه يعملون عليه في بعض في الجامعة أو في المدينة أو يعملون على كتابه في تحقيقه. نعم. فقال الرواية بالوجادة لم يختلف في بطلانها لم يختلف في بطلان القصة هذه منقول عن البخاري قال في التحقيق يعني ظاهرة الوضع وبعيدة من أن تكون من عبارة البخاري وأشباهها لأن ظاهرها النهي عن الاشتغال بالحديث والأمر والتحرير على الاشتغال بالفقه لأن يعني الحديث يصعب الوصول إليه وقاضي قال وقد ذكرنا قبل في الحكاية الغريبة عن البخاري جواز حديثي عن كتاب أبيه بخطه إلى آخره. ذكرها قاضي عياض في الإلماء في كتاب الوجادة وقال هذه القصة فيها السخاوي أو المحقق هنا قال فيها شيء. نعم. وقاضي عياض قال هي قصة غريبة يعني ما نقله عن البخاري. طيب قال ابن أبي الدم الرواية بالوجادة لم يختلف الرواية بالوجادة لم يختلف في بطلانها لم يختلف في بطلانها بخلاف الوصية فهي على هذا أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف. فالقول بأن قول من أجاز الرواية بالوصية مؤول على إرادة الرواية بالوجادة مع كونه لا يقول بصحة الرواية بالوجادة غلط ظاهر. طيب الوجادة سيأتي تفصيل الكلام فيها تفصيل الكلام فيها لأن الوجادة قد يكون ماذا يعني قد يكون الراوي نفسه وجد في كتابه أو تلميذه أو غير ذلك أو غير ذلك هذا تفصيل يعني كون الراوي يجد في كتابه أو تلميذه صح رواية مسلم بعض الحديث في بعض طرقها يقول عثمان بن أبي شيبة وجدت في كتابي خرجه مسلم بهذا الرواية وأيضا ابن عمر ابن عبد الله بن الإمام أحمد كان يروي عن أبيه وجدت في كتاب أبي كذا. نعم. أما غيره فهذه الرواية بالوجادة تكون بذكر نسبة الكتاب لصاحبه. نعم. قال: وفيه نظر، فقد عمل بالوجادة جماعة من المتقدمين كما سيأتي قريبا. شوف، إذا ابن الصلاح قال هذا القول باطل زل القرآن، إلا إذا كان قصد العالم أنها وجادة، واضح؟ ثم يرد ابن حجر ويقول: ما يمكن هذا، لأن الرواية بالوصية قال بها بعض الأئمة، أما الوجادة ما قال بها أحد، فكيف يحمل الوصية على الوجادة؟ بعيدها. ولم يختلف في الوجادة في بطلانها، يقول ابن أبي الدم، بخلاف الوصية، فحمل الوجادة على الوصية هذا قول بعيد يقول. ثم يقول السخاوي: هو في هذا النظر، لأن الوجادة قد وجد من عمل فيها، كم ترك الأول للآخر. نعم. أنا لم يترك له شيء. ها؟ أنا لم يترك له شيء. كيف لا؟ لا لا، لأنه يأتي بعده من يقول في هذا النظر. نعم. قال: وعلى كل حال فالبطلان هو العلم واسع جدا، العلم واسع، كل شاطئ منه له، كل شاطئ منه بحر واسع، كل شاطئ منه له بحر واسع. ولو أخذت مسألة من مسائل الفقه والحديث والأصول أو خذ أي مسألة وانظر من ألف فيها، تجد من ألف فيها تبعا، وتجد من ألف فيها استقلالا، ولا زال يؤلفون. نعم. وعلى كل حال، وعلى كل حال فالبطلان هو الحق للمتعين، لأن الوصية ليست بتحديث لا إجمالا ولا تفصيلا، ولا تتضمن الإعلام لا صريحا ولا كناية. نعم. على أن ابن سيرين المفتي بالجواز كما تقدم توقف فيه بعد، وقال للسائل نفسه: لا آمرك ولا أنهاك. بل قال الخطيب عقب حكايته: يقال إن أيوب كان قد سمع تلك الكتب، غير أنه لم يكن يحفظها، فلذلك استفتى ابن سيرين في التحديث منها. ويدل لذلك أن ابن سيرين ورد عنه كراهة الرواية من الصحف التي ليست مسموعة، فقال ابن عون: قلت له: ما تقول في رجل يجد الكتاب أيقرأه أو ينظر فيه؟ قال: لا، حتى يسمعه من ثقة، فإن هذا يقتضي المنع من الرواية بالإجازة فضلا عن الوصية. يعني ابن سيرين قيل له ما قال له أيوب السختياني، فهو نفسه يرى كراهية الرواية من الصحف التي ليست بمسموعة، فكيف يقول به هذا؟ نعم. ونحوه قول عاصم الأحول: أردت أن أضع عنده كتابا من كتب العلم فأبى أن يقبل، وقال: لا يلبث عندي كتاب. نعم، عن ابن سيرين. عن ابن سيرين. الحاصل أن رواية بالوصية أضعف، وقول يكاد يتفق قول أهل العلم على المنع بالرواية بها، لكن القاضي عياض يرى أن هذا قد روي فيه عن السلف جواز الرواية به، جواز الرواية به، وهو قريب من الإعلام، قريب من ماذا؟ من الإعلام. كم هذا؟ 31. ها؟ يكفي هذا، لأنه هذه أيضا الوجادة فيها كلام يقول، يكفي اللي عندكم تراجعوا حتى تضبطونه. والله تعالى في سؤال في الدرس ما في. أيوة، يكفي بهذا القدر. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.